بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا المصنف يتكلم هنا عن سجود التلاوة. يعني كان سجود التلاوة بعد سجود السهو، يعني تكلم عن سجود التلاوة. وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، يعني يسن سجود التلاوة لقارئ ومستمع، يعني قارئ ومستمع. نعم، فخرج به ماذا؟ من قال السامع، السامع الذي اتفق أنه سمع ولم يستمع، ففي المذهب أنه لا يسن في حقه، إنما يسن لقارئ والمستمع فقط. ثم آداب سجود التلاوة: ويكبر وذو وجوبا، يكبر إذا سجد، تكبير هنا واجب إذا سجد، يعني إذا كان في خارج صلاة ينوي ويكبر تكبير إحرام ثم يسجد ويكبر، يعني عند السجود يكبر، عند الرفع يكبر ثم يسلم، ولا تشهد، كأنها صلاة قصيرة، كان سجود تلاوة صلاة قصيرة. الطلاب يذكرون عندنا خمس صلوات فيها ركوع، خمس صلوات ليس فيها ركوع، سبحان الله، ليس فيها ركوع، خمس صلوات. وشو هذه؟ خمس صلوات خمس فيها خمسة، اي خمس صلوات ليس فيها ركوع، الجنازة والتلاوة، سجود تلاوة وشكر والطواف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء نعم. فكبر إذا سجد وإذا رفع ونعم ويجلس ويسلم، هذا كله يعني واجبات. وكره كان كذلك باقي المذاهب يعني الشافعي ويشرع فيها ما يشرع فيها، يعني يشترط مثلا فيها مثل ما يشترط لصلاة طهارة استعارة استقل قبلة، كل شرط يعني كأنها صلاة قصيرة نعم. ويبدأ تكبيرة الإحرام ويسلم نعم. أحسن إليكم. وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيرها، وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، وهو كسجود تلاوة. مثلا يقول: وكره لإمام قراءتها في سرية، إمام إذا كان في سرية ظهر العصر فإنه يكره له أن يقرأ يعني سورة فيها سجود، لأن يسجد والناس ما ربما لا يعرفها، ربما بعض المقتدين يركعون، إذا سمع الله أكبر يركعون، يعني لا يشوس عليهم. يكره الإمام قراءتها في سرية، يعني أما الجهرية فلا، لأن الناس يعلمون بالقراءة يعني. وسجوده لها كذلك يكره، قراءته كذلك سجود لها للقراءة لك في سرية، هذا ما كراهتان، قراءة الآية والسجود. وحكم السجود يعني سنة، ليس واجبا عند في المذهب، سنة أي أوجبه الحنفية فقط. وعلى مأموم متابعته في غيرها نعم، وعلى مأموم يجب على مأموم متابعته نعم في غير الجهرية نعم. نعم. لو سجد يجده لابد نعم متابعت فيه نعم. أحسن لكم، لو كان يعني في مسألة في بعض الصلوات في بعض الآيات السجود أحسن لكم مختلف فيها، كصورة صاد، أي صاد يعني كان مختلف فيها وسجد الإمام فيها، إذا صلى الإمام، إذا كان مثلا مأموم لا يرى سجود ولا له أن يفارق الإمام، إذا شاق المفارقة فأنه يقتدي يقلد إمامه على مذهبه ويسجد نعم، هذا أولى وسجود شكر معطوف على سجود تلاوة، يسن سجود شكر متى؟ عند التجدد نعم واندفاع نقم. لما ذكر التجدد؟ الإنسان لا زال في نعمة الله تعالى، فلو كان سجود مشروع لكل نعمة لكان كل وقته ساجدا، فلم يعني لم يشرع هذا، إنما إذا تجدد نعمة مثل حدوث ولد وحصل لهم مثل ربح كبير أو شيء مثل أو نصر المسلمين أو شيء، تجدد نعمة واندفع نقم كذلك، اندفع نقمة مثلا أنجه من حادثة أو شيء مثل رئيس شكرا لله تعالى وتبطل به بسجود الشكر صلاة غير جاهل. يعني لأن سجود الشكر يعني ليس له علاقة بالصلاة، حتى لو علم في الصلاة نعم أنت فاني قمة لا يسجد في الصلاة، الناس يشبع بعض فرائم من الصلاة، فلو سجد في الصلاة بطل صلاته. وعلى هذا يأتي إشكال في سجد الصعاد وخر راكع وأنا في صعاد. هذا طائفة من العلماء كالشافعي يرون أن سجود شكرين، لأن في الحديث يعني نشكر أصاد داود إيش شكرا لقبول توبته، نحن إيش لتوبته ونحن شكر لقبولي على قبول توبته، فصرح أنه شكر. فكالشافعي هم يرون أن سجود شكر، وعلى هذا يأتي إشكال لو سجد بطل صلاته، بطلت صلاته شكرا. يعني الحابة لا من سجود تلاوة، فلو عز أي إمام لو سجد وصلى وراه شاف مين ران شكر لهن يقلد إمامه، يقلد أنه على مذهب إمامه هو السولة أو لهن يفارق إذا كان استطاع لهم وراء استطاع. المهم عن سجود شكر يعني حكمه أنه سنة في غير الصلاة، وما في الصلاة فهي مبطلة، مبطلة هذا الحكم. وتبطل به صلاة غير جاهل، أما كان جاهلا فإنه سهو سهو وناس، وهو كسجود تلاوة يعني في الكيفية، يعني أنه يكبر ويسجد ثم يرفع ويكبر ويسلم. أحسن عليكم. وأوقات النهي خمسة، وأوقات النهي خمسة من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم، فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا لا قضاء فرض، وفعل ركعتي طواف وسنة فجر أداء قبلها، وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. طيب هذه مسائل مهمة جدا يذكر فيها المصنف رحمه الله أوقات النهي. هناك أوقات يعني نهي عن الصلاة فيها، يعني عن الصلاة فيها تسمى أوقات النهي، هي خمسة أوقات، ثلاثة منها مغللة واثنان غير مغللة، يعني من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس. هنا مسألة مهمة عند الحنابلة في المذهب، إذا طلع الفجر الثاني يعني فجر الصادق اللي هو الفجر اللي صلاة فجر، يعني إذا أذن المؤذن أو دخل وقت الأذان يعني دخل كراحة، وإن لم يصل الفجر فلا يشرع في حقه إلا ركعتا الفجر. هذا مثلا المذهب، يعني وقت الكراهة يبدأ من طلوع الفجر الثاني الصادق، أي يعني أذن المؤذن مثلا سبيطال الوقت، يعني منه من حين أذان من دخول الفجر الثاني داخل وقت الكراهة له ركعتين الفجر فقط، باقي كله وصلاة الفجر باقي بس فقط، لا يصلي يعني نافلة أخرى. أي حتى على المذهب من سمع الأذان في بيته وصلى ركعتين الفجر في بيته ودخل المسجد كتحية المسجد لا لا يصلي، هذا ظاهر المذهب. أي. أي. هذا المذهب يعني كان عند الشافعية بعد صلاة يبدأ بعد صلاة الفجر بخلاف العصر، عصر ليس من دخول وقت العصر بل من صلاة العصر، من صلاة العصر أي. الفجر خصوصية هنا نعم، لا صلاة إلا أي لا صلاة إلا ركعت الفجر أحملها على ظاهرها. من طلوع الفجر ثاني إلى طلوع الشمس، المقصود طلوع الشمس هو ارتفاع، ارتفاع طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمحين رمح. أولا، وثانيا من صلاة العصر إلى الغروب، يعني صلاة العصر يعني من صلاة بعد صلاة العصر ليس بعد دخول وقت، لا إذا دخل وقت العصر لا كراهة فيه إلى يصلي، إذا صلى العصر بدأ الكراهة إلى الغروب، يعني غروب إيش غروب غيبة الشمس قرص الشمس كاملة كاملة. وقت الثالث، وعند طلوعها عند الطلوع عند الطلوع بخصوص إلى ارتفاعها قدر رمح، يعني من الفجر إلى الطلوع هذا وقت، ثم عند الطلوع إلى ارتفاع جعل وقتا آخر هذا أشد يعني كراهة. طيب هذا الثالث. والرابع وعند قيامها، المقصود قيام الاستواء، الاستواء اي سماه قياما لان الشمس يعني عند الغروب وطلوع الغروب يعني نراها يعني حركتها يعني سريعه، سريعه الحركه نرى، اذا طوت الشمس يكون حركتها بطيئه في نظرنا لو هو يعني سبب فلكي يعني اكتشفتها السبب يعني فلكي، المهم يعني في نظرنا كان نحسبها واقفه واقفه هي ما هي متحركة عند هي لا تزال في حركة في ظاهر العين واقفة. والمقصود وقت الاستواء استواء وقت الاستواء ماذا نجعل مثلا من طلوع إلى الغروب قوسا قوس النهار يعني مصير الشمس من الطلوع من نقطة الطلوع إلى نقطة الغروب نجعل قوس صحيح قوس النهار وقت القوس إذا وصل الشمس وصل القوس هذا استواء هذا استواء أي وإذا تحولت من الوسط إلى جهة الغرب هذا الزوال هذا الزوال فعند الاستواء يعني عند الاستواء يعني إذا عند وقت الاستواء هذا يكون كراهة وعلى ظاهر الأرض ظاهر الأرض كيف نعرف الاستواء يعني نقدر مثلا الشمس إيه الظل إذا كان الظل إذا إنه ننصبه شاخصا نعم شاخص صحيحها نعم فإن كان الشمس وسط الرأس فمتى يعني تنعدم يعني ينعدم ظله ظل الشاخص يكون استواء الظل ينقص ينقص إن كان الشمس يعني إن كانت الشمس يعني ليس على الرأس جنوبية مثلا فيكون شخص له يعني له ظل نهايته نقصان الظل نهاية نقصان الظل ثم يبدأ الظل يشيء يطول وإن كانت شمالية على كل حال يكون إذا كان الشمس شمالي أو جنوبي يكون للشخص ظل في يعني مقابل الشمس يعني نعم. إن كان الشمس جنوبية فكان ظل إلى الشمال نعم. فنهاية نقصان الظل هذا يعتبر إيش يعني استواء هذه ثلاثة أوقات مكروهة شديدة عند الطلوع عند الغروب عند الاستواء نعم. على فرقه سيذكره ماذا حكمها الصلاة يقول فيحرم ابتداء نفر فيها عبارة دقيقة جدا يحرم ابتداء نفر فيها مطلقا أي نفر كان سواء كان لها سبب أم لا إلا ما سوثني نعم. يحرم ابتداء نفل إذا ما قل ابتداء يعني لو كان في النفل وطال ودخل وقت الكراهة فلا يتمها إلى إحرامية اللي بدأ يبتدى هل كراهة مثلا الشخص يصلي الضحى صحيح وأطال الضحى شوية حتى دخل وقت الاستواء تقريبا صحيح هذا يكمل ما في إشكال نافلين فيها مطلقا مطلقا سواء كان لا سبب أم لا علم الناس كلها حرامية وطبعا النهي يقتضي فساد العمل أي فلو صلى في الوقت يعني نقول صلاته يعني لا تصح صلاته باطلة نافلة أي نافلة سواء كان لها سبب أم لا حتى تحية المسجد المثال هذا مثلا حتى تحية المسجد محرم الشخص مثلا إذا دخل بعد صلاة العصر المسجد صحيح وهناك محاضرة يبغى يجلس بدون إيش تحية نعم طب أحسن ليكم الرسول صلى الله عليه وسلم فعل مرة أنه في عهد في خواتيم عهده صلى الله عليه وسلم يعني حينما أتوا الضيوف اللي هو انشغل عن عن ركعتي الظهر نعم. فصلى فروت المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها صلاها بعد عصر كان الغدو مع تعبدها هذا يقال أنه كان من خصوصية صلى الله عليه وسلم ليس لكن ذكرها في استثناءات يعني نعم لا قضاء فرض قضاء الفريضة يعني ليس يجوز الأشكال فيه وفعل ركعات الطواف هذا مطلقا يا إلى عبد مناف يعني لا تمنع أحدا صلى في البيت طاف في البيت وصلى في وقت إنشاء هذا يعني لكن ركعات الفجر ركعات الطواف أما باقي لا لو دخل الحرم بعد صلاة العصر صحيح ولا يريد الطواف يجلس صحيح ولا يصلي هذا المذهب يعني هذا المذهب وفي وثالثا السنة الثالث سنة فجرين أداء قبلها نعم هذا يعني سنة فجر أداء قبلها قبل الصلاة طبعا لو ذكرنا بطلوع فجر الصادق داخل وقت الكراهة فيصلى هناك ركعات الفجر هذا ليس لا كراهة فيه قبل الصلاة يعني ما بعد الصلاة لا نعم اي وصلاه جنازه اي وصلاه جنازه صحيح إيه؟ بعد إيه؟ فجر وعصر عندي خطا وصلاه جنازه بعد فجر وعصر اي صلاه جنازه يعني بخصوصها جائزه بعد الفجر وعصر اما الاوقات الثلاثه فلا نعم يعني ثلاثه مغلظه تطل الشيطان صحيح تطل الشمس بين قرني الشيطان يتمثل الشيطان يعني بحيث يجعل الشمس بين قرنيه ليكون عباد الشمس ايش يكون لها ايه طب احسن الله عليكم لو كان قوم اخروا الفجر قبل خروج وقتها او اخروا العصر قبل خروج وقتها نعم. فكان هذا الوقت المغلظ يعني مغلظ إيه؟ لكن نقول يعني يجب عليهم هل يصلون الجنازة؟ الجنازة يصلونها يصلونها وإن كان لا لا إذا كان لا لا لا لا, لا تصل الجنازة في وقت الكراهة المغلظة وإن كانت بعد العصر نعم أي وين صلى العصر أيوة يعني إذا كان فل... حكمهم أن بعد العصر إلا إذا كان فل... يبقى مثل الغروب 10 دقائق مثلا إيه؟ دخل وقت مغلظة هذا المغلظين هذا ينتظرون إلى يصلوا المغرب ثم يصلون الجنازة ثم يصلون الجنازة بعد المغرب أي نعم فكذلك عند الاستواء خلي أذن المؤذن ثم بعد صلاة الظهر يصلي الجنازة والفجر إيه؟ الفجر كذلك كذلك أي. الفجر إيه؟ قبل الفجر لا أشكال فيه لكن طلوع إيه لو أخر الصلاة إيه؟ فنقول يعني ثلاث أوقات الثلاثة أوقات المغلظة لا تصل فيها حتى الجنازة حتى الجنازة أي. أما بعد العصر صلاة العصر والفجر فلا بأس به الجنازة هذا المذهب يعني ومسألة ترى العلماء فيهم خلاف اختلاف يعني نمشي المذهب هذا المذهب أيوة. أحسن الله يكم. فصل تجب الجماعة لخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين وحرم أن يؤمى قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته هذا فصل المصنف رحمه الله ذكر فيه أحكام الجماعة وشروط الجماعة إلى آخره يقول المصنف رحمه الله فصل تجب الجماعة للخمس المؤدات عند الرجال الأحرار القادرين طيب حكم الجماعة الوجوب وجوب عيني يعني الجماعة واجبة لكل شخص للخمس المؤدات للخمس يعني إذا خرج بماذا غير الخمس غير الخمسة المخلية من المخلية الخمس ودخل في الخمس الجماعة طبعا المؤدات خرج بها المخلية فتكون سنة فقط على الرجال خرج في ماذا النساء أنا فلا تجب عليهن والصبيان غير الصبيان كذلك الأحرار خرج به العبيد القادرين خرج به المعذور يعني عذر ترك الجماعة والجماعة سيذكرها المصنف ومر المرض إلى آخر أشياء هذا كل إذا اتفق أهل القيود كلها هي خمس وكذلك مؤدات وهن رجال وهم أحرار وليس لهم عذار يستيسر شروط الخمسة في الحكم الوجوب يعني على الشخص أم على أن البلدة يقومون كل الجماعة لا لا على الشخص كل شخص فرض عيني فرض عيني هي يعني وجوب عيني ليس كفاية فبمعنى أنه من ترك الجماعة وليس عنده أي عذر هذا عذر ترك الجماعة فإنه يكون آثما وتصح صلاته لأن وجوب ليس شرطا لصحة صلاته إنما واجب في نفسه واجب يكون آثما مع صحة صلاته طيب واضح هذا صحيح القادرين ثم ذكر وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه يعني يحرم أن يتقدم شخص قبل إمام راتب أيوة إلا كان إمام راتب أذن يعني انتظرني إلى وقت كذا إلا ما حضر خاص فلا واحد يصلي لا بس. بدون هذا إذنه فإن إيش إذا تقدم وصل يكون حراما إيه؟ لأن النهي في إيش أن يؤم الرجل في سلطنته في سلطنته نعم هو في يعتبر الإمام راتبه هذا حرام لكن نقول ما نقول طب صلاة الصلاة صحية صلاة صحية لكن يكون حراما حرام إلا بإذنه أو عذره مثلا عذر عذر قد يكون يعني يعلم أنه مريض أو شيء عذر فيتخذ ومن ذلك يعتبر من الإذن إذا كان عادته التأخر إذا سهل الناس يعني يعرف أنه يصلى يتقدم أي واحد يصلي هذا عادته فهذا إذن كان يعتبر العادة المحكمة أيوة. أو عدم كراهته ولو وكذا يعني عدم الكراهة طب أحسن الله إليكم الآن كما تعلمون يعني الأوقات محددة الآن الأوقات محددة لالتزامات المسلمين بقضاء أمورهم وحوائجهم أيه. فمثلا صلاة الفجر حددت بخمسة وعشرون دقيقة أيه. إلى نصف ساعة أيه. فلو تأخر الإمام عن ذلك أيه. فجاء بعدها مثلا جاء دخلت الخامسة والثلاثون دقيقة أيه. خمسة وثلاثون دقيقة أيه. ولم يأتي الإمام أيه. خلاص ينتظرون إلى 25 دقيقة هل ينتظرون الوقت الرسمي الذي وضع؟ أي نعم نعم لهم يتقدم لهذا اعتبر انه إيه؟ ما حضر إيه؟ اذا كان عالما بالتحديد إيه؟ علما برسميه التحديد نفسه يتاخر عنه لان بعض الائمه هداهم الله هم من انفسهم يقصدون التاخير اي تاخير بعض الائمه فهذه الحاله الله ليس فيه في شيء. الإثم يعود على الإمام. إيه الإمام إيه. هو كان أولادي عليه التزام، فإذا مع أي حضر يتقدم أحدهم. يتقدم. نعم. نعم. إيه. نعتقد أنه على عذر. أو على عذر. أحسنك. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعة وعدم شكه فيه وتحريمته قائمة. وتسن ثانية للركوع وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. هذه مسائل مهمة كثيرة، مسائل أولا كلها متعلقة بالجماعة. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، يعني صحة الجماعة، يعني إذا كبر المقتدي وهو الإمام في التشهد الأخير الله أكبر، إذا بعدما فرغ الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله تسلم، نقول صلاته صحية أدرك الجماعة. لكن هل يدركه فرض الجماعة؟ هذا في خلاف عنه. ظاهر لتكبيرة الإحرام. أي نعم أي. لكن إحنا نرى أنه إيش، نرجو من الله تعالى يدركه فرض الجماعة أيضا. لكن أقل من ما يقتضي به أول صلاته. أدرك الجماعة. لكن طبعا ومن أدركه راكعا، أدركه الإمام راكعا أدرك الركعة. صحيح. إن أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. هنا يعني لا يحتاج يعني حتى من أوجب قراءة الفاتحة المأموم في الحالة يسقط عنه. يسقط عنه. نعم. طيب كان في شروط، هذه شروط مهمة. بشرط إدراكه راكعا، يعني إدراك الإمام راكعا. هذا واحد. يعني مثلا شخص كبر وركع قبل يصير ركوع إمام قام وقال سمع الله حمده، أنا ما أدرك ركعة. ما أدرك ركعة. لا بد أن يدرك الإمام راكعا. راكعا يعني راكعا مع الطمأنينة، ركوع لا يتم له طمأنينة، يعني مأموم الله كبر ثم ركع لا يقول هذا اي وركع بطمأنينة. صحيح. فأدرك طمأنينة قبل ان يرتفع الامام الى القيام. الى القيام. اما لو شك في انه ياتي بركعه يصل السهو وعدم شكه فيه. أيه. الشك ان اصل عدم العدم. شك ان ادرك ركوع ام لا ادرك ركوع، اصل عدم. وتحريمته قائما، هذا أيضا شرط آخر. المقتدي لابد أن يكبر الله أكبر تكبير الإحرام قائما. قائما. خلاف ما يفعل كثير من الناس. إيه يعني الله أكبر يعني هم يسمعونها. إيه هم يعني يكون تكبير كمل في ركوع، هذا خطأ، يعني ما لا صلاة له، بطل صلاته. تكبير الإحرام ركن لا يتحمل أحد عنه ركن. فالواجب إيش؟ خلي حتى لو فات ركعة يأتي بما بعده، لكن لا يفوت صلاته. لا يفوت صلاته. أي فوت ركعة أهون من فوت صلاته كلها. نعم. فين يكبر قائما ثم يركع. مطمئنا. أي أي نعم ثم يركع. فير أدرك الركعة الركوع مع الإمام بالطمأنينة فقد ركعة، وإن لم يدرك خلاص يعني يأتي بركعة أمر سهل. نعم. وبتحريمته قائما، يعني لا بد يكون قائما. قائما. وتسن ثانية، يعني هنا المأموم اللي المسبوق كبر الله تكبيرة الإحرام الله أكبر قائما، ثم عندما يعني يركع هل يكبر ثانيا؟ يسن. هذا مستثنى عند في المذهب، كل تكبيرة الانتقال في المذهب واجب. واجب. هنا في حالة لأن ما كان يستكبر تكبيرة الإحرام ولم يصل بينه وبين الركوع فاصل فكأنه أخطئ به. به. أي. بس يسن. يسن. يسن. أي. هذا موضوع واحد فقط، باقي كل ما وضع تكبيرة الانتقال كلها واجبة. واجبة. وتسن ثانية للركوع، لكن غالبا أكثر الناس يفعلون إيش؟ إركاع ركوع، يكبرون يكبرون عند الركوع في الركوع، هذا خطأ، يعني ما لا صلاة له، لابد يكون قائما يكبر قائما يركع مطمئنا. مطمئنا يركع إذا أدرك الإمام فإنه نعمت، وإلا يأتي بركعة أمر سهل. مسألة انتهى هذه المسألة. ثم يقول مسألة أخرى، وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها، يعني ما أدرك المسبوق مع الإمام يعتبر آخر لصلاته. ما فائدة ذلك؟ مثل شخص مثلا أدرك مع الإمام ركعتين، صحيح؟ فعليه كم ركعتان؟ ظهر العصر أو العشاء. فإذا قام بعد تسليم المسبوق قام يأتي باستفتاح استفتاح والسورة وتعبد السورة، هذا فائدة. إذا ما أدرك مع الإمام يعتبر آخر صلاته. آخر صلاته التهي. يعني معناته يأتي بقراءة، لو كانت جهرية يأتي بالجهرية. أي نعية المسبوق المنفرد، الجهر المنفرد يعني مباح. مباح. لكن يأتي بسورة مثلا. بسورة ثانية. هذا مقصوده هي. هذا مقصود اللي به القاعدة. ما أتى به مع الإمام يكون إيش؟ يعتبر آخر صلاة المقتدي، وما يقضيه هو أول صلاة المقتدي، أول صلاة المقتدي. ويترتب على ذلك مسألة أخرى، مثلا المأموم إذا سجد مع الإمام للسهو، يعني أدرك مع الإمام ركعتين وسجد لسهو الإمام، صحيح؟ نعم. ثم بعد سلام الإمام يأتي المسبوق بركعتين، نعم، فإنه لا يشرع أن يسجد مرة أخرى. السجود مع الإمام كفى، كفى لأن آخر سجوده، صحيح، نعم، إن يعتبر آخر صلاته وسجوده، فلا يعيد المسبوق السجود، يعني لا يعيده في آخر صلاة نفسه، نعم، صحيح، لأن ما أدركه آخر صلاته صلى فيه فقد سجده ما يوقعه، نعم، بخلاف من يرى أن ما أدركه مع الإمام فأول صلاته، أو عليه الشافعي يرون أول صلاته، أول صلاته، فعلى هذا يعيد السجود سهو، سهو إيه؟ لأن السجود كان مع الإمام في غير موضعه، تبع الإمام فقط كتشهد، تبع الإمام، أما موقف الأصلي ماذا في آخر صلاة في آخر صلاة هذا الفرق خبر يحمل فرق. لكن مع هذا مثلا من أدرك مع الإمام مثلا ركعة المغرب، ركعة المغرب، نعم، أدرك ركعة من المغرب مع الإمام، صحيح، هذا آخر ركعة عليه ركعتان، نعم، فإذا قام فركع ذي ركعتان، ركعة الأولى يجلس، يجلس في أي، نعم، لا يترك الفجر، اي هنا يجلس، صحيح، اي اي كأنه أدرك ايش أول صلاته، أول صلاته، اي هنا قصيف فايضت هذا الخلاف ماذا في إعادة سجود سهو، وكذلك في إتيان عليه في التشهد والصورة والصورة والتشهد أيضا إلى كان، نعم، نعم، في صلاة مثل صلاة المغرب، نعم، اي أحسن، ويتحمل وما يقضيه أولها، ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش. طيب، ويتحمل عن الإمام، احتلم إمام عن المأموم، يعني المأموم يتحمل الإمام أشياء كثيرة، قراءة، قراءة الفاتحة، وكذلك قراءة الصورة، المأموم لا يقرأ، أما الفاتحة سيذكره، يسن المأموم يقرأ الفاتحة، والسجود سهو كذلك لو وقع من المقتدي حال قدوته مثلا، هذا كان مقتدي من أول صلاته، أما لكم مسبوقا فيكون على رقبته، يعني يصلي في آخر صلاته، يعني إذا وقع سهو في المأموم وهو مقتدي مع الإمام من أول صلاته، هنا سهو المأموم يتحمله الإمام، لكن مسبوق فاته ركعتين ثم إيش يعني اقتدى بإمام مسبوقا ووقف له سهو، فسهو إيش يعتبر إمام لا تحمله، لا تحمله، وتلاوة كذلك تلاوة، وسترة، سترة الإمام، سترة اللي من خلفه، ودعاء قنوت يعني يؤمن فقط لا يدعو، وتشهدا أفضل كذلك إذا سبق بركعتين، لأنه مع الإمام يتشهد، هذا ليس في موضعه، موضعه، صحيح، إيه؟ إذا ترك مع الإمام في الركعة الثانية من الظهر، نعم، صحيح، فيتشهد مع الإمام المأموم، صحيح، يتشهد مع الإمام في أول ركعته، نعم، الركعة الثانية لا يقوم مع الإمام، ما يتشهد هنا، ما في تشهد، إيه؟ فالمأموم ليس المأموم في موضع تشهدي لا تشهد، هذا تحمل الإمام، نعم، هذا معنى إذا سبق بركعته، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته، يسن للمأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتاته، سكتات الإمام وسرية، يعني في صلاة سرية ظهر العصر، نعم، يقرأ، نعم، يسن، ليس واجبا، وإذا لم يسمع كذلك، وإذا لم يسمعه لبعد، يعني الذي لا يسمع قراءة الإمام لبعد لا ترشم، ترشم قلة السماع، قلة السماع، إذا شخص يعني مأموم سماعه قليل بحيث إيش يخفى عليه، قد تخفى عليه قراءة الإمام، فهنا لا إشراع، خلاص يسكت، يسكت فيها، لكن كان لبعد، أو كان صلاة سرية، هنا يسن أي قرأ، أي قراءة الفاتحة، يسن، سنة، يسن، ليس واجبا، ليس واجبا، موجب مفارقة الشافعية الوجوب، وأظن أحناف تبطل، لا تبطل، حسنا عندهم إذا كانت جهرية فإنه تحرم قراءة، وسرية تجوز، تجوز، وسن له التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى على الثانية وانتظار داخل ما لم يشرع، هذا مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، وتسن له إليه للإمام التخفيف، يخفف الصلاة، لا يأتي بالأكمل، لكن مع الإتيان بسنن، بالسنن، مثلا التسبيحات التي من 3 إلى 10 ولا يزد عليها. ما معنى تمام؟ وتطويل الأولى إلى الثانية لو عكس في بعض المواضيع أو قرأ ما ورد مثل السبع اسم والهاتة ورد هذا لا بأس به، لكن الصلاة كالمعتاد يكون إيش بهذا الشكل، يكون الأولى أطول من الثانية. وانتظار الداخل كذلك السنة، ليس جائز فقط سنة، انتظار الداخل ما لم يشق حس بداخل فإنه ينتظر له، لكن ما له شقة ولم يفضل الداخل. الداخل إيه؟ إذا كان داخل مثلا الشخص يعني محترم وكذا يكون لله تعالى لشخصيته. لشخصيته. أحسن منك. نكتب هنا شيء. نكتب هنا.